وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا فيما سبق عند قول الناظم رحمة الله عليه: وثالث لا ترفع سوى صحبة وقف، ولا وقف قبل النصب إن قلت أبدلا. وانتهينا من هذا البيت، وكذلك وبهذا تكون انتهت سورة الإيه؟ سورة النور. وطبعا قضية الوقف والابتداء الكلام فيها، إن كان هذا الوقف على رأس آية فالوقوف على رؤوس الآية سنة، سواء كان متعلق بما قبله، سواء كان متعلق في المعنى أو في المعنى واللفظ. المسألة دي وقوف على رؤوس الآية سنة. أما الكلام الوقف والابتداء في داخل الآية، في داخل الآية مرجعه إلى أهل التفسير وإلى أهل اللغة، بمعنى على تفسير يجوز الوقف هنا ولا يجوز الوقف، على تفسير آخر وعلى قراءة ممكن يجوز الوقف على هذه الكلمة ولا يجوز الوقف على القراءة الايه؟ القراءة الاخرى. قال رحمة الله عليه: سورة الفرقان. وكما تعودنا نأخذ عد الايه؟ عد الآية. الحمد لله سورة الفرقان اتفق الجميع على انها كم آية؟ 77 آية، ولم يختلفوا في العد الاجمالي لها. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: ويأكل منها النون شاع وجزمنا، ويجعل برفع دل صافيه كملا. نغلق قوسين على ويأكل منها النون شاع في قول المولى تبارك وتعالى: أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة. نأكل منها، يأكل منها، قال ويأكل منها النون شاع. حمزة والكسائي يقرآن بالإيه؟ بالنون، يبقى ضد النون الإيه؟ الياء. وآخيت بين النون والياء. التوجيه: قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ بالنون فعلى إسناد الفعل إلى المتكلمين، فالمعنى أو تكون له جنة نأكل منها فنعلم أنه نبي بذلك. ومن قرأ بالياء فالمعنى يأكل النبي منها، وكأنهم أنكروا أن يكون النبي يأكل مما يأكل منه الناس. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وجزمنا ويجعل برفع دل صافيه كملا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار، ويجعل لك وجزمنا ويجعل برفع دل صافيه كملا. مين دولة؟ الدل من؟ والصاد والكاف 2.5، دول يقرأوا ايه؟ بالجزم. ويجعل برفع، ارفع الايه؟ ارفع الجزم، ارفع الايه؟ الجزم. يبقى ايه يقرؤون؟ ايه ويجعل، ولفظ بالقراءة الاخرى اللي هي ايه؟ وجزمنا، يعني ارفع الايه؟ ارفع الجزم، لان مش هتتاخد من الضد، لا تؤخذ لو قال ايه برفع هيبقى ضد الرفع الايه النصب، مش هتتاخد القراءة الأخرى من الضد. قال وجزمنا ويجعل برفع التوجيه. قال ابن إدريس رحمة الله عليه: فالجزم عطف على قوله جعل لك تبارك الذي إن شاء جعل لك، فهو وإن كان فعلا ماضيا فموضعه جزم، لأن حرف الشرط إذا دخل على الأفعال الماضية جعلها بمعنى المستقبلة التقدير، إن يشأ يجعل لك خيرا من ذلك جنات ويجعل لك قصورا. وصار محل نقل حرف الشرط الفعل، الفعل الايه؟ الماضي، وجعله بمعنى الايه؟ المستقبل، محل دخول لم واخواتها على الايه؟ واخواتها على الايه؟ على الفعل المستقبل، فتجعله بمعنى الايه؟ الماضي، كقولك لم يقم زيد امس، لم يقم زيد امس. واما الرفع فعلى الاستئناف التقدير، وسيجعل لك قصورا. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: ونحشر يا دار، طبعا وجزمنا ويجعل برفع دل صافيكم ملا، نغلق عليها قوسين. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: ونحشر يا دار على فيقول نون شام وخاطب تستطيعون عملا. البيت ده فيه ثلاث قراءات. ونحشر يا دار على، اغلق عليها قوسين، في قول المولى تبارك وتعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. قال اقرأ بالياء للمشار إليهما بالدال والعين، وهما ابن كثير وحفص، والباقون يقرؤون بالإيه؟ بالنون. ما ضد النون الإيه؟ الياء. ضد النون الياء. قال ابن إدريس رحمة الله عليه: والياء والنون متقاربان في المعنى، لأن الياء يراد بها الله سبحانه، وكذلك الإيه؟ النون. تقدم، خلي بالكم الكلام ده، ده اللي هو تقدم في سورة الأنعام: ونحشر مع ثان بيونس وهو في سبأ، معنى قول الياء في الأربع عملة. تقدم توجيه الإيه؟ توجيه هذا. ولذلك اقتصر الإيه الشيخ، ما لم يطل فيه الكلام للإيه؟ للتوجيه. ثم قال: فيقول نون شام، نغلق عليها قوسين، برضو في نفس الآية: ويوم إيه يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول، هي دي اللي معانا. قال فيقول نون شام، اغلق عليها قوسين. يبقى الإمام الشامي يقرأ، ابن عامر يقرأ: ويوم إيه، ويوم إيه نحشرهم بالنون، ويوم نحشرهم وما، لأن هناك هو مألوه الإيه؟ النون. ما حدش قرأ بالياء إلا إيه؟ دار على. يبقى ابن عامر يقرأ إيه؟ إيه؟ ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فنقول، فنقول. خلاص؟ طيب يبقى ده كده كده إيه؟ لما هتمشي هتلاقي من القراء إيه؟ من قرأ بالياء في الموضعين هيبقى مين؟ ابن كثير وحفص. يحشرهم ويقول، يحشرهم فيقول. طيب ومنهم من قرأ بالنون في الموضعين اللي هو مين؟ ابن عامر. ابن عامر نحشرهم فنقول. طيب الباقون يقرؤون ايه؟ نحشرهم فيقول. يبقى عندي من قرأ بالنون في الموضعين ابن عامر، من قرأ بالياء في الموضعين ابن كثير وحفص، من قرأ بالنون في الأول والياء في الثاني الباقون حيبقى مين الباقي؟ أربعة ونص، لأن احنا خدنا ابن كثير وحفص وابن عامر، يبقى باقي نافع وابو عمرو، ها وابن عامر، لا مش ابن عامر هنا، وحمزة والكسائي وشعبة، وحمزة والكسائي وشعبة. يقول الإمام مكي في توجيه هذه القراءة: قرأه ابن عامر بالنون حمله على الإخبار من الله جل ذكره عن نفسه، كما قال بعد ذلك: أضللتم عبادي، فأضاف العبد إلى نفسه، كذلك أضاف القول إلى نفسه. ويقوي ذلك أيضا أنه حمله على نحشرهم، لأنه قرأه بالنون، فحمل الفعلين على لفظ إيه؟ على لفظ واحد. وقرأ الباقون بالياء، ردوه على لفظ الغيبة، على لفظ الغيبة والإخبار عن الله جل ذكره في قوله: من دون الله، ويوم يحشرهم، ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله. يقول رحمة الله عليه: وهو الاختيار. ويقوي ذلك أن قبله كان على ربك وعدا مسؤولا، فجرى فيقول على ذلك، أي فيقول ربك. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وخاطب تستطيعون، أو وخاطب يستطيعون عملا، ويستحسن نقراها بالياء عشان تبضض، وخاطب يستطيعون عملا. الآية ليه؟ فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون. خاطب ضد الخطاب الغيبة، يبقى ايه؟ يستطيعون. فقد كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون، فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. يبقى قرأ حفص، انفرد حفص بقراءة ايه؟ المخاطبة. فما تستطيعون نص، يبقى كام؟ ستة ونص. الستة ونص يقرأوا ايه؟ يعني نقدر نقول كام؟ 13 راوي، 13 راوي يقرؤون ايه؟ يستطيعون، وراوي واحد هو الذي حفص رحمة الله على الجميع. قال الإمام المهدوي في توجيه هذه القراءة: من قرأ بالتاء فعلى الخطاب لمتخذ الشركاء من دون الله، اللي هي ايه الآية؟ فقد كذبوكم بما تقولون. ومن قرأ بالياء فإنه يعني الشركاء، أي فما يستطيع الشركاء صرف العذاب ولا نصرا منه، فما يستطيعون ايه؟ صرفا ولا ايه؟ ولا نصرا. ثم قال رحمة الله عليه، أي الناظم: ونزل زده النون وارفع وخف والملائكة المرفوع ينصب دخلولا، في قول المولى تبارك وتعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الايه؟ الملائكة تنزيلا. ونزل، يقول ونزل زده النون، يبقى ايه؟ ننزل خلاص. وارفع وخف، هتخف، خلي بالك الكلام حبه سابق سابق، خف الايه؟ يبقى ننزل، ننزل. طب ارفع ايه؟ ايوه ننزل خلاص، لان هناك ايه؟ ونزل. طيب والملائكة المرفوع ينصب، الملائكة، يبقى القراءة ايه بقى؟ تشقق، او تشقق السماء بالغمام وننزل الملائكة، ده مين ده؟ ابن كثير. يقرأ ايه؟ ايوة. ويوم تشقق السماء بالغمام وننزل الملائكة الباقون وايه؟ وايه؟ ونزل. مش كده ولا ايه؟ ولا ايه؟ انتوا تقرأوها ايه؟ ويوم تشقق السماء بالغمام وايه؟ ونزل الملائكة تنزيلا. التوجيه، قال طبعا تشقق هي قبل منها بس فيها قراءة لسه جاية، لان فيها تشقق وهي وتشقق. قال ابن ادريس قرأه ابن كثير وحده وننزل الملائكة بنونين، والملائكة نصب بإيقاع الفعل عليهم التقدير، وننزل نحن الملائكة. وقرأ الباقون ونزل الملائكة بنون واحدة وتشديد الزاي وفتح اللام، لأنه فعل ما لم يسمى فاعله. والملائكة رفع اسم ما لم يسمى فاعله، أقيم مقام الفاعل. وهذه القراءة، يقول الشيخ ابن إدريس، وهذه القراءة هي المختارة لشيئين هو اختارها. أحدهما كثرة من عليها من الأئمة، عليها الكل. طيب، والثاني هو عنده انتقادات. والثاني قوله تنزيلا، لأنه مصدر ننزل، ننزل تنزيلا، ومصدر ننزل هو الإنزال، هو الإيه؟ الإنزال. وقراءة ابن كثير غير بعيدة، يعني هو بيقول لك هنا جت موافقة للإيه؟ يقول وقراءة ابن كثير غير بعيدة، على الرغم من هو قال إن دي تعتبر مختارة لشيئين، غير بعيدة، وقد جاء التنزيل في مثلها، وهو قوله وتبتل إليه تبتيلا، فجاء بمصدر بتل مع إيه؟ تبتل، ومصدر تبتل التبتل، التبتل، وهما بمعنى واحد، فلذلك أغنى أحدهما عن الإيه؟ عن الآخر. ومثله قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، ونبات مصدر إيه؟ نبت، نبتتم، مش كده؟ ومصدر أنبتكم الإنبات، يعني ما فيش إيه؟ والله أنبتكم من الأرض إنباتا، ولكن إيه؟ والله أنبتكم من الأرض نباتا. ومثله قول الشاعر، يعني هو برضو بيقول إن قراءة ابن كثير جاءت في القرآن وجاءت في الإيه؟ عند أهل اللغة. يقول ومثله قول الشاعر وقد تطويت انطواء الحضب، فمصدر تطويت تطويا، احسنت، وانطواء، وانطواء مصدر ايه؟ انطويت. ومثله قول امرئ القيس وردت فذلت صعبة، وردت فذلت صعبة أي إذلالا، وردت فذلت صعبة أي إذلالا. وإذلالا مصدر إيه؟ مصدر أذلت. يبقى جاب أدلة لهذه القراءة، على الرغم من أنه في الأول قال إيه؟ المختارة هي قراءة الإيه؟ ويبقى كل ده للتعليم والتوجيه، وإني هذا لفت للأنظار. قراءات يبقى عليها دليل جاء مقابل لها في القرآن وجاء عند ايه. نعم. ونزل زده النون وارفع وخف والملائكة المرفوع ينصب دخلولا عليها قوسين. تشقق خف الشين مع قاف غالب ويأمر شاف واجمعوا سرجا ولا. نغلق قوسين على ايه؟ تشقق خف الشين اللي هي ايه؟ ويوم تشقق السماء. الغين لمن؟ الكوفيون وابو ايه؟ وابو عمرو عاصم. ابو عمرو وعاصم وحمزه والكسائي يقرؤون ايه؟ تشقق. والباقون يقرؤون ايه؟ تشقق تشقق. ولذلك انا بقول لكم ايه دي في ترتيب القراءه قبل ونزل ها. ويوم تشقق السماء بالغمام لان انت من المفترض هتقرا لابن كثير هتقول ايه ويوم تشقق السماء بالغمام وننزل الملائكه مش كده ولا ايه. اما الباقون شوف بقى انت هتقرا ايه لمين. تشقق خف الشين مع قاف غالب. قال أبو زرعة رحمة الله عليه قراءة نافع وابن كثير وابن عامر يبقى ذكر هو كده ليه الباقون. قراءة نافع وابن كثير وابن عامر ويوم تشقق السماء بالتشديد أراد تتشقق أراد تتشقق فأدغموا التاء في الايه في الشين بقت ايه تشقق. وقرأ الباقون تشقق بالتخفيف أرادوا أيضا تتشقق فحذفوا الايه إحدى التاءين. المعنى تشقق السماء بالغمام أي مع الايه مع الغمام. وقد قيل عن الايه عن الغمام. ثم قال الناظم رحمة الله عليه ويأمر شاف واجمعوا سرجا ولا. ويأمر شاف واجمعوا سرجا ولا. عايزين تغلقوا قوس على ويأمر شاف اغلقوا. عايزين تسيبوها سيبوها بس استنوا لما نشوف القراءة الأخرى اللي هي ايه وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما بتقرأها ايه لما تأمرنا. قال ويأمر شاف يعني ايه هيقرأها ايه الشاف دول اللي هم حمزة والكسائي يقرأها بالياء ولا بالتاء بالياء هناخدها منين ها اللي دايما افكركم بيها وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها اطلقت من قيد العلا. العبارة اللي قدامنا دي تحتمل ايه تحتمل الغيبة مش كده يبقى تاخدها انت غيبة يقرأ بياء الايه الغيبة مش كده ولا ايه اللي هم مشار اليهم بالشين يبقى الباقون يقرؤون بتاء الايه بتاء الخطاب. التوجيه قال المهدوي رحمة الله عليه من قرأ بالياء فعلى معنى لما يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنسجد لما يأمرنا. ومن قرأ بالتاء فهو راجع إلى ذلك المعنى لكنه على مواجهتهم النبي عليه السلام في المواجهة بالخطاب. يعني ايه أنسجد لما تأمرنا هي رجع إلى المعنى أنسجد لما يأمرنا. وقال ابن إدريس وقيل إن الياء ده كلام جديد خلي بالكم إن الياء يراد بها الرحمن تعالى كأنهم قالوا لما يأمرنا الرحمن أنسجد لما يأمرنا فوقعت منهم النكرة للاسم والأمر، أنسجد لما يأمرنا؟ ثم قال الناظم رحمة الله عليه: واجمعوا سرجا ولا، واجمعوا سرجا ولا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا، ما هو اجمع سراج سرجا، هو قراها بالجمع. واجمعوا سرجا ولا، ولا دي يعني جت كثيرة، يعني ذوي ولاء أو لأجل المتابعة، يبقى دولة لمين دي؟ ولذلك أنا قلت لكم ما تغلقوش القوس لما نتفق للاثنين اللي فاتوا اللي هما حمزة والكسائي. فأنت عايز تغلق القوس على الشطرة بالكامل على اعتبار ان قراءة يأمرنا وقراءة سرجا تبقى لمين؟ لحمزة والكسائي. عايز تغلق يأمرنا تغلق عليها قوسين، واجمعوا سرجا ولا تغلق عليها قوسين وتاخد سهم عندك، ان قراءة سرجا رجع لمين؟ لحمزة والكسائي، افعلوا ما شئتم. خلاص، المهم ان يقرأ ايه؟ الجميع يقرؤون ايه؟ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا، وحمزة والكسائي يقرآن سرجا. التوجيه بسرعة كده. قال ابن خالويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن وحد أنه أراد الشمس لقوله بعد ذلك وقمرا. طيب، والحجة لمن جمع أنه أراد ما أسرج وأضاء من النجوم لأنها مع القمر تظهر وتضيء. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عدت والضهر كده من ملها، صلى الفجر ولفت مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها. الله الله.